ولذلك نجد أن أبا هريرة في هذا الحديث قال نعم، فأخذ حصى بكفي فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء أن من يسأل في هذا على نوعين، منهم من هو صادق في سؤاله وقد بلي بهذا المرض سواء كان في العقيدة أو في المعاملات أو في الصلاة أو غيرها كما سيأتي تفصيله، فهذا يتلطف به ويعرف أنه مريض، وعلى العلماء أن يتلطفوا مع هؤلاء وأن لا يعنفوهم وأن يترفقوا بهم وأنه بلاء بلوا به. النوع الآخر هم أهل الأهواء، وهم الذين يسألون تعنتاً أو تسلسلاً مع أهوائهم، فلذلك هؤلاء يعنفون ويؤدبون كما فعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال قوموا عني فرماهم بالحصى صدق خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الناس يسألونكم شيئاً فشيئاً، يبدأ بالسؤال اليسير وينتهي إلى يقول من خلق الله. والذي يتأمل في واقعنا الآن وما تكتبه الصحف وبعض الكتاب وبخاصة من المنافقين وأمثالهم ومثير الشبه يحتاجون إلى تأديب، ولكن مع كل أسف أتيح لهم الأمر، بل أصبحت لا تستطيع المحاكم أن تحاكم أمثال هؤلاء، وإنما يحالون لجهات يعرف أنها لا تؤدبهم في الحقيقة، وهذا نوع من الحماية لهم، فأصبحوا يشككون ويتكلمون في العقائد وأن اليهود والنصارى ليسوا كفارا، ويطعنون في كلام الله وليس الذكر كالأنثى، يقولون هذا انتقاص من قدر المرأة إلى غير ذلك، يبثون الشبه في المسلمين. هؤلاء يحتاجون كما قال ربيعة شيخ مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. يسألني أمس سائل أرسل لي رسالة بالجوال ولم أرد عليه، يقول متى ينزل ربنا وكيف ينزل، ويبدأ يطرح هذه الأسئلة التي لا ينبغي. ينزل ربنا في كل ليلة في آخر الليل، أما كيف ينزل فنحن لا نكيف. المقصود أن إطلاق مثل هذه الشبه للعقول هذا منهج أهل الأهواء، ولذلك المعتزلة كيف انحرفوا، وأصحاب البدع أطلقوا لعقولهم القاصرة العنان، فمع ذلك بدأوا يتساءلون فأنكروا الأسماء وأنكروا الصفات، وجاء آخرون وتأولوا لأنهم حكموا عقولهم القاصرة بدل أن يحتكموا إلى النصوص حاكموا النصوص والمسلمات. كما لو جاء إنسان ولله المثل الأعلى معه كاميرا صغيرة لا تستطيع أن تصور أكبر من مساحة هذا المربع، ثم صورها قال هذا هو مسجد الراجحي والمسجد أكبر لأن كاميرته صغيرة ما تستطيع أن تحتمل تأخذ صورة كاملة. فالعقول كذلك هي لها مقياس، ولذلك يذكرون أن شخصا أراد أن يبث الشبهة في طلابه فقال فسألهم عن الله جل وعلا وعن إثباته فقالوا إنه ربنا إلى غير ذلك، فقال هل رأيتموه؟ هل رأيتموه؟ فسأله شاب قال هل لك عقل؟ قال نعم. قال هل رأيته؟ أحد الطلاب أسكته قال لك عقل أو ليس لك عقل؟ قال لا بل لي عقل. قال هل رأيت عقلك؟ أرينا إياه. إذن أنت بدون عقل بناء على مقياسك أنك لا تؤمن إلا بما ترى، فأنت إذن ليس لك عقل، وصادق ليس له عقل. بينما في الحديث الأخير الذي قال لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه فقال ذاك صريح الإيمان، لاحظوا هذا حديث دقيق جدا، قالوا إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. لاحظ الفرق بينهم وبين الذي قرأ في الأحاديث التي قبل. التي قبل التي عند أبي هريرة سألوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ الصحابة بأدبهم الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، يعني هو مثل هذه الأسئلة والخواطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ لاحظوا هذه دقيقة، ليس المقصود أوجدتموه أي وجدتم ما تتعاظمون أن تتكلمون به، لا، وجدتم التعاظم أي الصعوبة أن تتكلموا به، فرق. لأن أوجدتموه لأنهم قالوا، والضمير يعود إلى آخر المذكور، ما يجد أحد أن يتعاظم أن يتكلم به. قال أوجدتموه يعني صار في نفوسكم أنكم صعب تتكلمون به وليس كالأول؟ قالوا نعم. هذا كصريح الإيمان، هذا صريح الإيمان. وفي رواية أخرى صحيحة في مسلم ذاك محض الإيمان، لأن قوة الإيمان تدفع هذه الأشياء. بينما الآخر يأتي ويسأل سواء كان عن جهل كما يتوقع من الذي سأل أبا هريرة رضي الله عنه، أو كما يسأل أصحاب الأهواء، هؤلاء لنقص إيمانهم ولضعف إيمانهم يسألون هذه الأسئلة ويطرحون هذه الأسئلة. بينما الذي عنده محض الإيمان، لاحظوا كيف لمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدنا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به. يعني الواحد، أي واحد منا يجد هذا. فعده النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح الإيمان، أي دليل على قوة إيمانه ومحض الإيمان، لأنه يرد هذه الأشياء، يرد هذه الشبه. قالوا كالجسم الصحيح، الجسم الصحيح تكون عنده مناعة، قد لا يحتاج إلى أن يأخذ بعض العلاجات، يكفي المرض ويطرد المرض. أما الجسم الضعيف هو الذي يتشرب بالأمراض، وهذا فرق تلاحظونه في الأجسام. كذلك العقول، والعقول مبناها أيضا لها أسباب البناء ومنها الإيمان. هذا معناه مختصر فيما يتعلق في هذا الجانب. وقد جاءت الأحاديث في روايات كثيرة، ومن هذا الذي قرأه الشيخ، ومنها أيضا قال تلك في حديث عبد الله قال تلك محض الإيمان. نعم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ قال فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. هذه إشارة للعلاج، وسنقف إن شاء الله مع العلاج مفصلا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء؟ لاحظوا التسلسل، طبعا الله. من خلق الأرض؟ الله. ثم يقول له نعم من خلق الله، يبدأ سلسلة شيئا فشيئا. نعم. ثم أيضا من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذه كلها حديث صحيحة في مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله، هذا من العلاج، ولينتهي أي ليقطع الاسترسال في هذا الأمر. إذن هذه كلها أحاديث تدل على هذا الجانب. ولذلك أشير إلى أنه يكثر هذا الوسواس عند نوعيات من الناس. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية معنى جميل، يقول إن أحد السلف يقول إن اليهود والنصارى، نعم، إن اليهود والنصارى يقولون نحن لا نوسوس، لسنا مثلكم يا المسلمين. هذا معنى مدخل. الآن سألج في موضوع الوسوسة. يقول شيخ الإسلام نقلا عن بعض السلف أن اليهود النصارى يقول نحن لا نوسوس، فرد هذا الإمام من السلف قال وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. نعم، أصلا هي خربانة، ما أحتاج إلى أن يوسوس لها. ولذلك هذا معنى لطيف. بعض الشباب يلاحظ، وهذا أنا لاحظته بكثرة الأسئلة، أول ما يبدأ بالالتزام تبدأ عنده شيء من الوسوسة، ثم يقول إنني عندما قبل الالتزام ما كنت أعاني من هذه الوسوسة. فالجواب كما قال هذا الرجل، وأذكر أن تباحثت أحد مع أحد المشايخ قبل 20 سنة، توصلنا لهذه النتيجة، أن قبل التزام الإنسان فالشيطان يصول ويجول، ما يحتاج إلى أن يوسوس له، لكن إذا بدأ الالتزام بدأ صراع، بدأ الصراع الآن بين إيمان الإنسان والتزام الإنسان وبين محاولة الشيطان أن يصرفه. هذا الصراع بين الشيطان وبين إيمانه هو نتيجته التي تحدث منها أحيانا الوسوسة، بينما المؤمن القوي كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتكلمون في هذا الأمر، يتعاظم أحدهم أن يتكلم به، هذا الذي يتعاظم، يتعاظم أن يتكلم به، لا ينطق به، فلا يجد الشيطان له مجالا في هذا الأمر. وهذه أيضا إشارة أنه لماذا بعض الشباب عندما يلتزم بعض الأخوات، ولذلك مع كل أسف، مع كل أسف أن يطلق بعض العوام يقول فلان وسوس، يعني الآن أصبح عند البعض عند أصحاب الأهواء إذا التزم بعض الشباب أو التزمت بعض الأخوات قالوا وسوس فلان، ولك بعض الآباء هداهم الله يقول والله ما أريد ولدي ولا دخل بالوسوسة، ليش؟ قال لأنه التزم. لا، هو الحقيقة كان الشيطان يعبث به كما يشاء في السابق، لكن لأنه آمن الآن وزاد إيمانه بدأ الصراع، فهو تفسير طبيعي جدا ومرحلة طبيعية كما سيأتي تفصيله بإذن الله. موضوع الوسواس كما قلت أيها الأخوة، وسأحاول الاختصار لأهمية الموضوع، ولا أدري هل أتمكن لأن مشكل هذا آخر الدرس، لكن سأشير إلى شيء مدخل. لفت نظري وكتبت في هذا رسالة في جوال تدبر قبل يمكن سنة، وليس مني الحقيقة، هي إشارة من أحد طلابي حتى لا أدعي ما ليس لي. لاحظوا، في قل أعوذ برب الفلق، صفة واحدة، صفة الفلق، من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، صفة واحدة، صفة أنه رب الفلق، استعاذ من أي ماذا؟ من 4 أشياء. لكن انظروا سورة الوسواس، سورة الناس، قل أعوذ برب الناس صفة، ملك الناس صفة، إله الناس صفة، المستعاذ من شر واحد، من شر الوسواس، والباقي صفات الوسواس، يدل على أن الوسواس عظيم. الثلاثة الأشياء مع عظمها، الأربعة الأشياء في سورة الفلق بصفة واحدة استعاذ، ولا شك أن صفات الله كلها عظيمة، لكن في سورة الناس لأن الوسواس شديد وخطير استعاذ بثلاثة صفات، بثلاث صفات من شيء واحد، هذا له دلالة. لكن أيضا من التدبر قرأت رسالة بجوال تدبر قبل أيام جميلة جدا، جاءت قبل 2 أو 3 أيام، لأنهم الآن يبثون حول تدبر سورتي الناس والفلق. قال قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح وانفلاق، وهو يدل على البشر والتفاؤل، فبدأ بهذه الصفة للاستعاذة من هذه الأشياء الأربعة التي فيها ظلمة. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن الليل، ومن شر النفاثات في العقد، وهي أيضا نوع من الظلم، ومن شر حاسد إذا حسد، كلها ظلام، كل الأربعة الأشياء ظلام، استعاذ برب الفلق. هذه لها دلالة، ما قال قل أعوذ بالله، قل أعوذ برب الفلق. وهذا قال العلماء فيها معنى جميل، أي مصيبة تصاب بها فتفاءل في علاجها، لأن قل أعوذ برب الفلق تدل على البشر والنور وفلق الأشياء ومعاني عظيمة برب الفلق للقضاء على هذه الأشياء الأربعة. قالوا إذن هي إشارة على أن من يواجه قضية أو مشكلة أن يكون متفائلا حتى يستطيع أن يحلها، لأن هذه الأشياء الأربعة عظيمة وخطيرة جدا، لو يصاب الواحد منا حماكم الله بواحدة منها ماذا يحدث له، فكيف بأربع أشياء؟ استعاذ برب الفلق. فكذلك أيضا يدخل منها في موضوع الوسواس. الوسواس أيها الأحبة أيضا، وقبل أن أدخل من باب العدل، استفدت من هذه المحاضرة بعدد مما كتبه عدد من المشايخ وإخواني، من أبرزها محاضرة ألقاها الشيخ الدكتور سلمان العودة قبل أكثر من 20 سنة بعنوان الوسواس الخناس، ولا تزال عالقة في ذهني، ولما جئت أراجع لأحضر لهذه الدروس طلبتها من موقع الإسلام اليوم ووجدتها والحمد لله، وهي ربما أبرز ما سيكون في حديثي لأن الشيخ ركز فيها تركيزا قويا جزاه الله خيرا. وكذلك جزء من محاضرة للشيخ محمد المنجم، وأيضا محاضرة للشيخ أو جزء من درس للشيخ محمد المختار الشنقيطي وغيرهم، بالإضافة إلى ما نقل عن العلماء في كابن الجوزي وابن القيم نقلا عنهم نقل العلماء غيرهم، وهؤلاء لا شك أئمة وهم الأصل أن يرجع لمثلهم. هذا مدخل فيما يتعلق، وسأشير إن شاء الله في آخر المحاضرة أو آخر الدرس لبعض المراجع. بداية الموضوع أيها الأحبة، كما في هذا الأحاديث وكما قرأت عليكم في الأحاديث الصحيحة بالروايات الأخرى، يأتي الشيطان أحدكم، في أكثر من رواية في الصحيح. إذن هو صراع بين الشيطان وبين الإنسان، هو صراع بين قوتين، قوة الإنسان وقوة الشيطان. والمنطق منطقة الصراع هي القلب، كما في حديث النعمان بن بشير، وإن الرجل في المضغة وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهي تدور في معركة داخل القلب بين قوة الشيطان وأساليب الشيطان وحيل الشيطان، وبين القوة التي يجعل الله في الإنسان على حسب إيمانه. ولذلك مما يهون من هذا الأمر أن نتذكر قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فما دام أن خصمك ضعيف فإذا أنت بإذن الله ستغلبه وتقضي عليه كما سيأتي بالوسائل. أيضا والشيطان يقول يوم القيامة يتبرأ من أتباعه: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هل رأيتم أحد يوم من الأيام، وهذا سؤال طبعا تقريري وإلا معروف، الشيطان يجره؟ أبدا. إنما كيف أغوى الناس؟ وما كان عليكم من سلطان، ما في قوة، لم أأتي به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ضعف الشيطان في هذا الموضوع في الحديث الصحيح: الحمد لله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي رد كيده إلى الوسوسة، الوسواس الخناس، ما يملك أكثر من كذا. ولذلك ما دام وسواس خناس وليس في قوة مادية كما قد يفعل البشر، فلهذا لاحظوا في سورة الأنعام، نعم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قال العلماء أكثر إذا اجتمع الإنس والجن في القرآن أكثر يقدم الجن، إلا في مواضع من هذا الموضع، لأن قوة الإنسان هنا في أشد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالإنس قد يكون أقوى من الجن في هذا الموضع وهو الشيطان. فلهذا تصورنا لهذه المعركة يسهل علينا بإذن الله الإيضاح والحل. ما هي أسباب الوسوسة أيها الأخوة؟ من أسباب الوسوسة أيها الأخوة، يقول الإمام الجويني في كتابه التبصرة في الوسوسة، هذا كتاب أظنه لم يطبع حسب علمي، ولكن نقل عنه النووي والغزالي وابن الجوزي رحمهم الله، يقول: إن للوسواس سببين، إما نقص في غريزة العقل، وإما جهل بمسالك الشريعة. هو أعاد لسببين: إما نقص في غريزة العقل أو جهل في مسالك الشريعة. ولذلك لو جئنا لهذه الأشياء، موضوع العقل، ذكر العلماء أن أكثر ما يقع الوسواس عند الشباب لأنهم لم تكتمل عقولهم، هم عقلاء ولا شك، لكن العقل يكتمل بعد مرور الوقت، وبخاصة آخر ما يكتمل في العقل في 40، حتى إذا بلغ أشده واستوى عن موسى عليه السلام وعن يوسف، حتى إذا بلغ أشده. ف فالأشد قال العلماء بين 35 و40، فنظرا غالبا سن الشاب من 15 إلى 20 25 لم تكتمل، ما نقول ليس بعاقل، فيكثر عند بعضهم الوسواس وكذلك عند بعض النساء. هذا كما قال الجويني نقص في غريزة العقل، لأن العقل يكتمل كما يكتمل غيره. ولذلك أثنى الله على إبراهيم عليه السلام، على أبينا إبراهيم، أن الله آتاه رشده من قبل، يعني أكتمل عقله وهو شاب خليل الرحمن. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فاكتمال العقل أو نقص العقل، ولما نقول نقص بالعقل أيها الإخوة لاحظوا، ليس ترى هذا مسبة، هذا وصف. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وهن أمهات المؤمنين وزوجات الصحابة إنكن ناقصات عقل ودين، لما قال أنتن أكثر حظا بجهنم، فتأثرت بعض الصحابة وسألت لماذا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصف. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يعلم أن فيه نقص يحاول أن يتدارك. بعض الناس يعاند، يحدثني أحد الإخوان يقول قال لي أحد الأشخاص أن عندك ضعف في البصر، قلت أبد ما عندي ضعف في البصر. قال لي أخي لاحظ عندك ضعف في البصر، قال أبد ما عندي، معاند. يقول يحدثني بنفس الرجل، يقول ذهبنا للمطار في مدينة إحدى المدن، يقول طيب ما عندك ضعف في البصر؟ قال اقرأ اللي في اللوحة. يقول تضحك علي، قال ليش؟ قال أصلا ما في لوحة. يقول بعد قليل فإذا والله في لوحة، أصلا ما شاف اللوحة كيف يشوف اللي فيها. يقول فذهبت وقطعت نظارات. كون الإنسان يعرف عيبه نقصه. أما المكابرة كما قالت إحدى النساء في جامعة دمشق الشيخ السباعي، وقال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل ودين، ونحن الآن ندرس وعندنا دكتوراه وأساتذة الجامعات وأصبحنا وزيرات، كيف يقال عنا ناقصات عقل ودين؟ قال لا يا بنتي، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناقصات عقل ودين يقصد زوجاته ويقصد نساء الصحابة، أما أنت لا عقل ولا دين. صحيح، واحدة تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل ولا دين، هذا صحيح. فهو وصف وليس أيها الأخوة انتقاد. لما نقول للشاب إن عقلك لم يكتمل فلا عيب في ذلك، كما أن بنيته لم تكتمل هذا وصف، عليه أن ينتبه كيف المفروض يأتي السؤال كيف أكمل عقلي، كيف أعالج هذا النقص. كما إذا قال الطبيب وفحص على المريض أنك عندك قصر في النظر بعيد أو قريب، قال ماذا أفعل؟ قد يكون عندك ماء أو تحتاج إلى عملية أو تحتاج إلى نظارات. هذا هو العقل والمنطق. إذا من الأسباب قالوا نقص، ولذلك جاء رجل، وإن كان البعض أيضا الجنون فنون، للإمام ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء المشهور صاحب المؤلفات العظيمة، وقال يا إمام، فسأله عن الوضوء فقال لا أفعل كذا وكذا، لكن أعطيكم مختصرا، قال إنني أغمس بدني في الماء في النهر وأخرج ثم أشعر أني ما توضأت ثم أعيد 3 مرات. قال فعلا تفعل 3 كذا؟ قال نعم. قال أنت ما عليك صلاة. خلاص، قال ما عليك صلاة. قال ما عليك صلاة. فجاء بعض أصحابه قال كيف تقول ما عليك صلاة؟ قال هذا مجنون هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن 3، واحد يغص في الماء 3 مرات ثم يقول ما توضأت، هذا مجنون مرفوع عن القلم. الآن فعلا بعض الموسوسين كما تترون يقع ساعات، حتى بلغني أن بعض نسأل الله السلامة والعافية 3 ساعات، واحد يقول أتوضأ أبدأ في الوضوء قبل الفجر بساعتين وتطلع الشمس وأنا أتوضأ، نسأل الله السلامة والعافية. هذا مرض، هذا نقص، هذا غير نتحدث عنه، هذه حالات استثناء شاذة، لكن هي درجات. أنا أتيت ببداية الدرجات ونهاية الدرجات. أيضا الجانب الثاني الجهل بمسالك الشريعة. الجهل يعني هو الجهل، قلة العلم. ولذلك كثير من المسلمين رجالا ونساء قليل العلم، قل، أقول من أندر النادر أن تجد الوسواس عند العلماء، ما أقول لا يوجد، لكن من أندر النادر، لأن قد يكون له أسباب أخرى ليس العلم فقط. أما تجده في الجهال، بل يأتيهم عن طريق الدين ويقول لازم تحتاط لصلاتك، تحتاط لدينك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كيف؟ لما يتوضأ وينتهي يأتي الشيطان يقول لا ترك ما تكملت، يقول لا هذا وسواس. قال يا اخي ايش يضرك ترجع وتتوضا حتى تصلي صح، دع ما يريبك لا ما يريبك، ابن على اليقين. فيرجع المسكين مره ثانيه يتوضا، ينتهي قد يكون تروش وانتهي يقول لا ترك ما تمضمضت، يرجع ويتروش اي يغتسل مره اخرى بباب دع ما يريبك الى ما لا يريبك، من باب الاحتياط من باب البناء على اليقين. اذا الجهل ايها الاحبه من اسباب الوسواس. كل منا ينظر نفسه، لان قلت قل ان يسلم احد من نوع من الوسواس، لكن يزيد وينقص. من اسباب الوسواس التاثيرات العضويه في الجسم وضعف النفس، حتى ذكر ابن القيم، فاستمعوا اسمعوا يا شباب، نعم اقول الشباب لسبب، يقول ان من اسباب الوسواس ان حبس الماء، المقصود الماء وهو المني، وعدم الزواج، فيسبب له امراض رديئه. قال ومنها الوسواس وقد يصل الى الجنون. طيب الحل ما هو؟ يعمل الانسان العاده السريه كما مع كل اسف يقول بعض الاطباء، لا لا لا، الصحيح يتزوج. اذا لم يستطع ان يتزوج فقد دله النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج، فان لم يستطع فعليه بالصوم فان له وجاء. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وما قال افعلوا كذا وكذا، وهو يخاطب الشباب يا معشر الشباب. وكان اخر حديث سمعته من شيخنا الشيخ العلامه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وشرح هذا الحديث، حديث ابن مسعود يا معشر الشباب، وكان في الحرم، كان يشرحه وهو على سريره وقد نقص وزنه عن 30 كيلو، واصر وعلى السرير يلقيه في غرفته الموصول بالحرم وهو داخل الحرم رحمه الله، حرص على بذل العلم. كان هذا الحديث، انا ما اقول انه اخر درس للشيخ، عفوا اخر درس سمعته منه، لانه القى بعده دروس، لكن كنت وقتها في الحرم والتقيت مع الشيخ في ذلك الوقت، ونسال الله ان يغفر له ويرحمه. النقص اذا في غريزه، قلنا ضعف النفس، اكثر الموسوسين عنده ضعف في النفس، عنده ضعف في الاراده، ولذلك عليه ان يحاول ان يبني قوه نفسه وقوه ارادته ايضا. فبعد هذه ايها الاحبه ناتي من انواع الوسوسه، هذه اشارات فقط للاسباب، ولا الاسباب كثيره. من انواع الوسوسه ايها الاحبه الوسوسه في الايمانيات والعقيده، وهو الذي جاء معنا بالاحاديث قبل قليل. أخطر أنواع الوسوسة في الإيمان، ويا أحبة الكرام تبدأ مع الإنسان سؤال وسؤال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان يقول من خلق السماوات، من خلق الأرض، حتى يقول من خلق الله، فهو يبدأ بالتدرج حتى يصل إلى الكفر. وقد قابلت شخصا قبل قرابة 20 سنة، وهو من منطقة أهلها عرفوا بسلامة العقيدة والإيمان بالجملة، فإذا هو العياذ بالله يقول عن نفسه إنه ملحد والعياذ بالله. فبدأت أتحدث معه فإذا هو الحقيقة ليس ملحد، لكن بدأ عنده الوسواس وبدأت عنده الأسئلة، حتى قال من خلق الله ثم أنكر الله والعياذ بالله. قد تقول كيف ليس ملحد؟ قصة تدلك على عقول بعض هؤلاء، وأنه وهو طالب ومتفوق في الجامعة وذكي جدا، يقول لما اعتذرت أن أجيبه قال سأتعلق برقبتك يوم القيامة. الملحد ما ينكر يوم القيامة. ثم لما جاء قال السلام عليكم، فقلت له أنت غير ملحد. قال كيف ما أقول لك ملحد تقول ماني ملحد؟ قلت أقول لك أنت غير ملحد. فاستحتجيت علي، أنا أردت أن أزعزع قناعات. الشاهد طبعا توصلت معه إلى شيء معين، لكن أن بدأت عنده بالأسئلة حتى توصل إلى أنه يقول إلى إنكار وجود الله جل وعلا. فإذا الوسوسة في الإيمانيات وسببها النقص في أسماء الله وصفاته والإيمان المطلق. لماذا سمي الصديق صديقا أيها الأخوة؟ ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليقول صدق، حتى يوم من الأيام جاءوا كفار قريش قالوا علمت ماذا قال صاحبك؟ قال ماذا قال صاحبي؟ قال أن يقول إن البارحة أسري بي لبيت المقدس وعرج بي إلى السماء ورأيت هكذا يقول له. قال أقاله؟ قال نعم قاله. قال صدق، بس أراد يتثبت لأن الكلام غريب. أقاله؟ يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ قال نعم قالهم لا أكذبون. قال صدق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآن عندنا مدرسة محزنة تقول نقدس النص ولا نقدس الفهم. طبعا هذا كلام كقاعدة صحيح، لكن يراد به معنى آخر وينظر من قائله. يراد به إذا جاءنا فهم الصحابة نقول لا، ما نقدس فهم الصحابة للآية ولا للحديث، غير مقدس كلامه. الآية مقدسة، الحديث مقدس إذا ثبت، لكن الفهم غير مقدس. إذا كما قال بعضهم هم رجال ونحن رجال، هنا يتفلتون من النصوص ويخضعون النصوص لعقولهم الرديئة مع كل أسف. ولذلك موضوع الوسوسة في الإيمانيات من أخطر أنواع الوسوسة، لأنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. الوسوسة من أنواع الوسوسة أيها الأخوة، الوسوسة في النية، وهذا موضوع طويل، وأدري أسأل الله يحفظنا وإياكم. هل نسلم من النية؟ الواحد يدخل ويتوضأ، قال يسمع الأذان ثم يدخل يتوضأ، لما خرج قال ما نويت. نويت ماذا؟ ايش تقصد نويت؟ أنت الآن سامع الأذان تريد تصلي، ثم يعيد الوضوء. يدخل الإنسان قد يكون عليه اغتسال، غسل جنابة أو أي نوع من أنواع الغسل، ويرى أنه إن شاء الله الفجر أو وقت قبل أي أقرب صلاة سيغتسل، ثم يبتي يعني قد يشغل باله ويغتسل، لما خرج قال ما نويت. طيب أنت من أمس وأنت تقول إني سأغتسل، يبدأ الشيطان يتلعب به، ما نويت أنت، أعد الوضوء، أعد الاغتسال. طيب الصلاة، ألا تلاحظون بعض الناس الآن يقول الله أكبر، بعد شوي يقول الله أكبر، ليش؟ يقول ما نويت ترى، كان دخلت الصلاة. طيب هي العصر ولا الظهر؟ سبحان الله، الساعة 12 تقول الظهر ولا العصر، آخر الليل قبل طلوع الشمس، يقول لا أنت ما نويت صلاتك الفجر ولا صلاة متوقع أن تصير الظهر. ولكن تلاحظونهم أبدا والله مرارا، بعض ما يكبر يتلفت مرتين أو ثلاث ثم يقطع، وبعضهم قد والله يركع الإمام يا أخوان ويقطع صلاته، يقول ما نويت. وخذ باب النية، باب النية واسع ولذلك خطير جدا وآثاره خطيرة. الوسوسة في العبادات، من الوسوسة في العبادات أيها الأخوة، أعظم وسوسة في الصلاة، من أعظم ما يقع في الصلاة. ولذلك هم يقولون الآن، تجد بعضهم يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أداء لله جل وعلا، ثم يبدأ يكرر المرة نويت، لا الآن يقول لا ما دلت نويت، نويت نويت نويت، أصلي أصلي أصلي أصلي أداء أداء، ثم يسترسل. فواحد من أيام يذكر أحد العلماء يقول كان في الصف وهو عنده لثغة، فقال نويت نويت نويت أصلي أصلي أصلي، والناس الآن صفوا، كلهم الناس صافين، صف الإمام، كبر الإمام أذاء أذاء، قال واحد يقطع صلاة آذية الله وآذية المسلمين، الله سيجارك، قطع صلاته فعلا، يؤذون المصلين وهو يكرر، يبدأ مرة ومرتين وثلاث، ما لا أصل. فلذلك يقعون في بلاء أيضا، قضاء حتى لا يفهم أنها أداء، حتى لا يفهم أنها قضاء. سبحان الله، الآن هو يصلي مع الإمام الظهر يقول أداء، أحد بيشك أنها قضاء؟ لكن هكذا يتلعب الشيطان. الوسوسة إذن في الصلاة عظيمة جدا، وفي النية وغيرها. ثم قد دل النبي صلى الله عليه وسلم من المخلاص من ذلك أن يتعوذ من الشيطان الرجيم. أما الوسوسة في الطهارة فحدث ولا حرج. وقد لفت نظري بالأسئلة التي تأتيني وتبعي أن أعظم أنواع الوسوسة هي في الطهارة، عفوا، نعم في الطهارة، كما أن البدع أكثرها عند الموت، تكثر البدع وما يعمل للميت وما يفعل لها البدع، وتكثر في الطهارة. ولذلك كل منكم يسأل نفسه، والله من سلم من شيء من الوسوسة في الطهارة فهنيئا له، هنيئا له ولو شيء يسير. فمن الوسوسة في الطهارة يقول ابن القيم رحمه الله، إذا الواحد قضى حاجته فتجد أن عندهم السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة، يعني قد يسلم أحد بعضهم إذا انت يبدأ أسلت ذكره، يقول حتى يخرج ما فيه من بول، وبعضهم يبدأ كأنه يرقص حتى يخرج ما فيه، وبعضهم يتعلق بحبل، وبعضهم ينتر، والنتر نوع من تحريك الأعضاء التناسلية حتى يخرج ما فيها، وبعضهم تجد أنه يقفز كما قلت، وبعضهم يتفقد بعد قليل بعد ما ينتهي الوضوء يرجع أو يقضي حاجته يخشى أن في نقطة، وبعضهم وهو أشد من هذا الوجور وهو أن يفتح ثقب الذكر أو الأنثى يخشى أن يكون في شيء. هذا كله من أنواع الوسوسة. والحشو هو أن يدخل قطنه في داخل ذكره أو فرجه. يقول سألت شيخ الإسلام عن هذه الأشياء خاصة ما يتعلق بالنتر، أو يقول فمنعني منعا مع أنني راجعته مرارا. هذا هو الصحيح. طيب ما الحل؟ الأصل أن الإنسان لا يلتفت لهذه الأشياء، وعليه أن إذا تبول كرمكم الله وانتهى وطهره يرش شيئا من الماء كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ترش شيء من الماء حتى تحت؟ يوم من الأيام كنت أمشي جاي للمسجد، فإذا في رجل يمشي أمامي ما انتبهوا، فمر من عند برادة في إحدى ذاك فأخذ ماء ورشه وهو ماشي، فعرفت أنه وقع له شيء من الشيطان، فرشه رش على ثوبه وداخل ملابسه، خلاص أخذ بالتوجيه النبوي، لأنه لو لم يفعل ذلك قد يقول لا دور لك مكان تأكد لا يكون خرج شيء منك. طيب بعض يقول أنا متأكد، نقول لا تخلو، إن كنت متأكدا فقد يكون نوع من السلس البول، لكن الذي لا يخلو بعض العلماء قال ينتظر دقيقة أو دقيقتين حتى يذهب طبيعي ينتهي، ولا مانع أن يلف شيئا قالوا قطنا أو منديلا حتى لا ينتشر، وبعد ذلك يرش على ثوبه ولا يلتفت. إذا كان الذي بسلس بول يعني ينزل منه البول يصلي صلاة صحيحة. إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة الكرام، وهذا كلام الأخوة جميعا والأخوات، اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة ليست حاضرة، ووضعوا تحتها طست ينقط فيه الدم، وهي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معتكفة في رمضان تصلي وتحتها طست ينقط فيه الدم حتى لا يصيب. اليوم الحمد لله جاء ما يحدث الرجل والمرأة، ما تم أكرمكم الله بالحفاظة حتى ما يسترسل الإنسان. إذا مسائل الحقيقة الوسوسة في الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، أما هؤلاء فإن الموسوسون لا ينتهون أبدا. ولذلك فجاءت أدلة، ونرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسائل كيف كان، حتى ذكر بعض العلماء منهم شيخ الإسلام يأتي الإنسان لسجادة يقول نصلي، قال أكيد طاهرة، يا أخي سجادة طاهرة الأصل فيها الطهارة، بل بعضهم يقول لا لحظة لا تصلون انتظروا نجيب سجادات أو سجادة أخرى، تقول طيب فيها شيء، قال لا أخشى أن يكون فيها شيء. يا أخي دعك من أخشى. ولذلك كره بل بعض العلماء كابن تيمية يعتبر أن وضع السجادة على السجاد بدعة. شيخ الإسلام يرى أن يأتي أحد مثلا إذا كان سجادته في البيت طاهرة ما أعرف فيها نجاسة طبعا ثم يأتي بسجادة يقول بدعة، وشدد الإمام مالك بمن يأتون في المسجد ببعض السجادات يصلون عليها، في فرق أن تضعها لحماية المكان أو تضعها، فبعض العلماء قال مكروهة وبعضهم قال بدعة كشيخ الإسلام ابن تيمية، وشدد الإمام مالك حتى في الفرشة هذه يقول يصلى على الأرض جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، لكن الصحيح جواز وجود فرشة واحدة، لكن فرشة على فرشة على فرشة بحجة أنه، وأذكر أن شيخنا الشيخ صالح الناصر كنا معه يوم الأيام لما جئنا نصلي وكان كفيف البصر ولكنه صاحب بصيرة رحمه الله، قال واحد من أخوان نحتاج نتأكد، قال لا تتأكد، عندك يقين فيها نجاسة؟ قال لا ما عندي يقين، قال صلوا. فالعلماء شددوا في ترك الوساوس مع كل أسف، بل ربما يصل بعض الأخوات أن إذا ما صلت على سجادتها كأن ما لها صلاة، لازم تنقل سجادتها معها، ولو تجي بعض أخوات تقول عندي سجادتي ما ارتاحت، وبعض الناس يضع تحته منديل إذا سجد، أو بعضهم يضع تحته غترته، وقد رأيته اليوم في صلاة الجمعة يضع غترته، إذا كان عنده مرض أو يخشى من إثارة غبار أو حساسية هذا سبب. نحن ما نتحدث عن أسباب العارضة، قد يصل ماذا عن الرافضة، الرافضة يضعون حصى يصلون عليها. صلي يا أخي جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا على أي وضع كنت، أما هذا التشدد والتنطع الحقيقة. ولذلك مرة ورد أنه حديث بعض العلماء ضعفه، ولكن ثبت عن عمر أنه مر من عند صاحب ميزاب فقال من أين يا صاحب هذا الميزاب، فأخبرنا هل ماء الميزاب طاهر أو نجس؟ قال عمر رضي الله عنه: لا تخبره، لا تخبره فإنه متكلف. يعني لو مريت الآن واحد عنده ميزاب، أيام المازيب اللي تعرفون، لا تسأل، لا قد يطرق الباب، طيب جاني ماء، طيب متغير شكله، لا تسأل، فإنه متكلف. بعضهم رفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة المرأة المرضع كالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأخوات عندها ثوب للصلاة، وش ثوب الصلاة؟ تقول لا ما أصلي في الثوب اللي علي لأني أطبخ فيه وأكنس فيه وعندي أيضا أطفال أرضعهم، لا أصلي فيه. فكانت الصحابة، نساء الصحابة يصلين في ثيابهن ما دام ليس فيها نجاسة. التشدد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد المني في ثوبه فيفركه كما في الحديث الصحيح، وقد ينضحه كما في الحديث الصحيح، بل إنه يجد الدم بسبب أنه يباشر زوجته وهي حائض، المقصود مباشرة ليس الاتيان الزوجة، لا، ما دون الفرد، وقد يصيب شيء من الدم فيغسله النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه مع أنه باقي أثره أو لونه، عفوا. ما في داعي لهذا التشدد الذي يفعله البعض. إذن أيها الأحبة، فمن الوسوسة الوسوسة في طلب العلم. رأيت الطلاب تركوا العلم الشرعي، يقول لأنها ليست لله. سألت رجلا قلت له: لماذا أنت وأنت ما شاء الله تتلمس على أحد كبار العلماء، لماذا دخلت الكلية الفلانية؟ قال: أردت أدخل كلية الشريعة فرأيت أن نيتي غير خالصة فدخلت الكلية الفلانية. سبحان الله، هكذا يوسوس الشيطان. أعرف طلاب علم تركوا المواصلة الدراسات العليا خوفا ألا تكون له، يأتي الشيطان يوسوس لهم، فقد يبقى الإنسان جاهلا. والشافعي رحمه الله، هذا الإمام العظيم من الأئمة الأربعة، يقول: طلبنا العلم للدنيا فأبى الله إلا أن يكون لله. لا تلتفتوا لهذه العوارض. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يهديهم بإيمانهم. أيضا المشاركة، الوسوسة في المشاركة في المشاريع الخيرية. يأتي بعضنا يريد تساهم في مشروع خيري، قال: لا لا تساهم، ترى نيتك ما هي خالصة، تريد الظهور، تريد كذا، فيصرفه عن الناس. لا تلتفت لهذه الأشياء، سيقول لك رياء، سيقول لك أشياء، الشيطان له وسائل وأحابيل، فلا يلتفت لهذه الأشياء أيها الأحبة. الوسوسة أيضا في المعاملات، وهذا باب طويل جدا ينقسم. آثار الوسوسة أيها الأخوة، الوسوسة لها آثار عظيمة جدا، أنا سأختصر الوقت يزاحمنا. منها آثار على الموسوس، وآثار في أمر دينه، وآثار في أمر دنياه، وآثار على الناس. طيب كيف على الناس؟ نبدأ بالناس. قد يقول قال: اشتغل الناس. الموسوس قد يكون مسخرة لبعض الناس فيقعون في عرضه فيتأثمون. أيضا من آثار أن بعض من يحسنون الظن في هذا الموسوس إذا كان عنده طلب علم قد يقتدون به في وضوئه وهو متكلف وموسوس، ولو كان من طلاب العلم كما قلت. أيضا أن أهل الشر إذا رأوا الموسوس يصمون الملتزمين بالوسوسة كما هو واقع الآن. ناس الآن يقول فلان موسوس من أهل الأهواء وهم يقصدون أنه التزم، فهذه كلها آثار على الناس. أما الآثار الدنيوية على الموسوس أيها الأخوة، فمنها الآثار الصحية، ثبت عند الأطباء خاصة في موضوع البول، لأنه كما قلت لكم من أكثر أنواع الوسوسة. يبدأ الإنسان شيئا فشيئا، ثم يبدأ في النتر، ثم يبدأ بالتحركة، ثم حتى يصبح عنده سلس بول، فيكشف عليه الأطباء ويقررون أنه ليس عنده مرض، لكن بسبب أنه بدأ شيئا فشيئا أصبح مرضا لازما، فيبدأ بالوسوسة وينتهي بأن يصبح والعياذ بالله عنده سلس بول. هذا بلاء أيها الأخوة، مرض. هذا من آثار الدنيوية الصحية. أيضا أنه يؤثر في صحته. يقول أحد العلماء: والله إنني أرى بعض الناس وأعرف شكله وهمومه فأعرف أنه موسوس، فأبحث عن ذلك فأجد أنه موسوس فعلا، خاصة إذا كان عنده شدة في الوسوسة، قد تصل كما قلت لكم إلى الجنون. أيضا وأيضا يحرم الإنسان من المنافع الدنيوية، قد يترك التجارة، قد يترك طلب العلم، قد يترك الوظيفة، إلى حتى يعزله عن العلم ويتفرد به. أما المضار الدنيوية الدينية والشرعية، فمنها أنه لاحظوا قد يبدأ بشيئا فشيئا ويوصله إلى الكفر والعياذ بالله. ثانيا أنه يكره لبعض العبادات. أقول لكم مثال، بعض الأخوان يقول: والله أني ودي أصلي أحيانا، ودي أصلي صلاة الضحى لكن أتعب بالوضوء. لاحظ، أتعب بالوضوء، شلون أتعب بالوضوء؟ عنده وسواس، فيقول ما أصلي صلاة الضحى. أترك قيام الليل لأني قمت مبكر صعب علي، وإذا قمت قبل الفجر بربع ساعة للساعة ما يكفيني وضوء. ما شاء الله، والله أني أعرف بعض المشايخ والله ما أبالغ ما تبلغ وضوءهم دقيقة، وأنا دائما أمزح معهم من طلابي أقول له أجريت مسابقة على الوضوء لفزتم بها. أتعجب كيف يتوضؤون فعلا ما شاء الله، ما تبلغ دقيقة بدون مبالغة أبدا. أنا أبالغ لما أقول لكم دقيقة، نص دقيقة يتوضأ وضوء كامل، وهم من طلاب العلم المعروفين، ومرارا سافرت معهم ورأيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان يتوضأ بالمد، يغتسل بالصاع. كم نغتسل حين نتوضأ؟ انظروا ماذا نحدث الآن من وضوئنا وإسراف في الماء، والناس بأمش الحاجة للماء بسبب الوسواس مع كل أسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بكف أبدا، ويغتسل بالصاع، وقد يكون معه مد يسير جدا، هذا غسل غسل. فانظر وضوء بعض الناس، بعض الأخوات، بعض الأخوة، بعض الرجال. أما الاغتسال فيحتاج بعضهم إلى يمكن سطل أو سطلين، لا سطل زين، يمكن أحتاج إلى شيء عجيب جدا، هذا بلاء ومرض. فلذلك أيضا يبدأ يبغض له بعض العبادات. بعضهم تقول يقول والله أنا أحب الصيام، أنا أعرف شخص يقول أحب الصيام، طيب ليش ما تصوم؟ قال والله يا أخي أتعب فيما يطلع في حلقي، لازم أحاول أخرج ما بحلقي فأتعب. هذا وسوسة، لا تخرج يا أخي ما في حلقك، إن لم يخرج دعه وإن دخل لا عليك، لكن يتعب نفسه. حتى بعض الناس نعرف أنه صائم من كثرة ما يحاول يخرج يؤذي الناس. حتى بعض الأخوة يقول الله ما أصلي بجوار بعض الناس بسبب ما يحاول أن يخرج ما في حلقه، ما كلفك الله بذلك فيترك الصيام. إذن وقد يكره العبادات، وهلما جرى. أخيرا، ما هو علاج الوسوسة؟ سأحاول إلى الأذان وأكمل بعد الأذان. علاج الوسوسة أيها الأحبة يصعب بدقائق، لكن أختصر بما يلي. أولا، أن يعرف الإنسان أن هذا مرض، وأنه من كيد الشيطان، وأنه لا بد من علاجه، وأنه فتنة وبلاء، ولا بد من أخذ بالأسباب الشرعية لعلاج الفتن والبلاء، وفي أحاديث عظيمة كثيرة لعلاجه. أول مرحلة، لأن الإنسان غير مقتنع أنه مرض لن يعالج. أنا أعرف ناس والله يذهبون المستشفى يا أخوان ويخسر أهلهم عليهم أموال، وإذا جاء للبيت لا يستخدم العلاج لأن غير مقتنع، فيخسرون أموال لأن غير مقتنع، ما تستطيع أن تقف معه، ما في فائدة. هذا أول شيء، القناعة أنه مريض حسا ومعنا وسلوكا وإيمانا، والمريض يحتاج علاج. هذه المرحلة الأولى، وأنه مبتلى وأنه في فتنة، فليأخذ بالأسباب للنجاة من هذا البلاء والفتنة. ثانيا، أن يعرف أنه من كيد الشيطان، ويوقن أن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيف. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه سهل عليه، يقين أن الوسواس من الشيطان، ويعرف أنه بإذن الله بإيمانه إذا صدق مع الله هزم الشيطان يساعده. ثالثا، العزيمة على التخلص. بعد أن يوقن أنه مريض لابد من العزيمة، لأن الإنسان بدون عزيمة قد لا يحقق ما يريد، فيحتاج إلى صدق وعزيمة وإيمان للتخلص من هذا المرض. رابعا، العلم، لأن كما قلت لكم من أعظم أسباب الوسواس نقص العلم، الجهل بمسالك الشريعة كما قال الإمام الجويني. فالعلم هو العلاج، وأعظم العلم أيها الأحبة ما هو؟ هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، ويأخذ في كل قضية. فمثلا في موضوع هنا قال أوجدتموه، قال صريح الإمام، فلينتهي، فليستعذ بالله من الشيطان. فقضايا الإيمان جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها علاج. نجد أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقراءة قل هو الله أحد عند الوسوسة. أيضا تعمل في أهد النبي صلى الله عليه وسلم، في بئر بضاعة أيها الأخوة، بئر بضاعة شرق المدينة، يلقى فيها، لاحظوا، النتم والحيض ولحوم الكلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها. قالوا يا رسول الله تتوضأ من بئر بضاعة وفيها يلقى فيها الكلاب والنتن وبقايا الحيض؟ قال الماء طهور لا ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. خلاص، أكثر من كذا أين الموسوسون من هذا الهدي؟ حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول الذي لا يسع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحد العلماء لا وسع الله له. بئر يوضع فيها ما يبقى من الحيض والكلاب والنتن، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجي شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا لم يتغير طعمه ولونه أو ريحه خلاص. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنت أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم أو أشد طهارة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في أشياء يسيرة جدا ولا يشدد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في بعض الروايات جاء رجل وقال يا صاحب المقرأة أخبرنا عن مقرأتك، تريدها السباع أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر ما حملت في بطونها وما بقي شراب وطهور، لا تخبره ولو كانت السباع ترد عليها. نعم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بماء يتوضأ فيه، فجاءت الهرة القطة فأصغى لها النبي صلى الله عليه وسلم، أصغى لها ثم شربت، ثم توضأ بعدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه من الطوافين عليكم الطوافات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو وزوجاته كما في حديث عائشة، وكل واحد يقول دعلي دعلي لأن الماء قليل، وبعض الناس تقول لا ما تتوضأ مع المرأة قد تنجسك المرأة، مع كل أسف. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه بول الصبيان فينضحه فقط، بل أعظم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة وهو في الصلاة. طيب أمامة أليست طفلة كانت صغيرة؟ ألا يمكن أن يكون فيها من النجاسة لأنها طفلة كما في غيرها؟ بعض الناس الموسوسين يقول كيف أحمل طفل قد يكون أكرمك الله محفظ، كيف أطوف فيه بالحرم وهو محفظ؟ ما دمت لا تعلم نجاسة يقينية فلا تلتفت، أما إذا علمت في نجاسة فأزلها. هل نحن أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التعامل وفي هدي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا، فجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا أي ثلاث مرات، يعني اليدين كما أرد في القرآن. نعم يغسل يعني يديه ثلاثا ووجهه ثلاثا ويمتح رأسه مرة ورجليه ثلاثا. ففي آخر الحديث قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم، من زاد عن الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. البعض يتصور من الطهارة يغسل وجهه ثلاث مرات يقول لا أبا أكملها رابعة. أمس رأيت واحد يتوضأ ويغسل رأسه، يغسل رأسه جنب، هو ليس بجنب يا أخوان، بس عند مسح الرأس والله رأيته يغسل ويفرك رأسه بعد، بينما المسح خفيف. بالأمس رأيته، هذا بلاء، هذا مرض الحقيقة. وهذا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أمره سهل. نعم. وكما قلت لكم في قضية المني وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كان يسير. بعض الناس سألني أحد الأخوة قبل أيام في كل صلاة يسجد، قال لا ما هي مشكلة واحدة فقط، يقول أني الآن أسهو في السهو، يسهو في السهو، ما الحل؟ قلت هذا ما الحل، إذا كنت حتى في السهو تسهو قال هل أسجد للسهو؟ فهذا مرض الحقيقة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسيرا. أيضا كما قلت أنه من كيد الشيطان وأنت في صراع من الشيطان فأيكم المنتصر؟ فحاشاكم وحاشانا أن ينتصر الشيطان علينا. فمعرفة الحقيقة، ولذلك ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هذا نزغ، فهذا دليل على الاستعاذة من الشيطان. فيقول الآن حان الأذان، أقف وإن شاء الله بعد الأذان مباشرة أكمل الباقي وأجيب على أسئلتكم، ما بقي إلا القليل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أواصل فقط بقي عدة مسائل حتى ما نؤخركم ونجيب على أسئلة فيما تيسر. من وسائل العلاج أيها الأخوة الأذكار، فهي حصن حصين، وتدبر القرآن من أعظم العلاجات والحماية أيها الأخوة للبدن، للإيمان وللبدن وللأهل وللعائلة، وخاصة الآن في هذه الظروف التي نعيشها وكثرة الأمراض والشبه، هي الأذكار وأوراد الصباح والمساء. أوصي أخوتي جميعا أن يركزوا على قضية الأوراد، ليس فقط في موضوع الوسوسة وإن كانت مرادة هنا، حتى حماية البيوت أيها الأخوة، حماية الأولاد في السفر، احرصوا على أن تتابعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهدي في كل حالة، حتى ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حتى دخول الحمام. ولك بعض الناس يصاب يقام في الجنون في الحمام لأن مرتع الشياطين. لكن إذا أخذ بالآداب الشرعية، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك، هذا الحقيقة حصل لهم، مع أن هذا في وسوسة. واحد من الأشخاص يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل ثم يطلع يقول لا ما قلتها، اللهم إني أعوذ بك من الخبث، لا ثم يدخل ثلاث مرات أربع مرات، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مرض، هذا نرجع الوسوسة مرة ثانية. فأقول الإنسان إذا أراد، النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله يعني في الجماعة قال بسم الله ثم ذكر الدعاء المشروع، يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقته، لم يضر الشيطان أنت الآن أبدا، يعني حميت حتى حميت ابنك من الشيطان حتى يموت. ومن هالوسوسة أنت تكون سبب لحماية ابنك وبنتك من الشيطان في كل شيء حتى من الوسوسة، لأن الوسوسة من الشيطان. فقط هذا الدعاء بصدق وإخلاص. وطبعا الإنسان في هذه الحالة يحتاج إلى أن يستحضر هذا الدعاء هو وأهله أيضا كما قال بعض العلماء، وإن كان بعضهم قال هو خاص بالرجل، ولكن لو فعل أهله فلا حرج. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأن يقدر بينهم ولد لم يضر الشيطان في كل شيء. فالأوراد في الصباح حسن المسلم أيها الأحبة للشيخ سعيد بن نهف القحطاني جزاه الله خيرا من أفضل ما اطلعت عليه من الرسائل المعاصرة، جميل جدا. وكتاب الدعاء له كلها بينت، بين فيها متى نقول الدعاء، متى عند النوم عند الخروج من البيت، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا خرج من بيته قال هذه الكلمات حمى الله بيته كفيت. فما أحوجنا إلى موضوع الأوراد في الصباح والمساء في كل شيء، لكن أذكرته هنا في باب علاج الوسواس، وبخاصة المعوذات كما قلت لكم قبل قليل، وسورة الإخلاص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم سورة الإخلاص والمعوذات من أعظم ما يمنع من الشيطان، وبخاصة في موضوع الوسواس. البعد عن المعاصي وبخاصة المظالم. يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي أني وجدت بعض الناس من الوسوسة عندهم وسوسة، فحاولت أن أجلس أعالج معهم، فوجدت بعضهم عاقل أمه أو عاقل أبيه أو وقع في مظلمة. فقد يقع الإنسان في مظلمة أو معصية يسلط عليه الشيطان والعياذ بالله. والسبب يا أخوان مسألة بسيطة جدا، أعطيكم مثال فيها. القلب هو ميدان الصراع كما قلت لكم بين الشيطان وبين إيمان الإنسان. إذا وجدت معصية ومنها العقوق وغيره أو مظلمة فهي ظلمة، الشيطان يعيش في الظلمة كالخفافيش. فكأنك هيأت للشيطان مسكنا في قلبك، وجوده لابد يأخذ مكانه، لابد يأخذ نصيبه، فيؤثر على الإنسان. بينما إذا الإنسان تخلص من المظالم والمعاصي وتاب إلى الله إن وقع في معصية واستعاذ من الشيطان حماه الله جل وعلا. أيضا صحبة الأخيار وبالذات العلماء وطلاب العلم يساعدونك وينبهونك ويبينون لك. الانشغال ببرامج عملية ثابتة كالعلم والدعوة وترك الفراغ والحذر من الفراغ فهو من أسباب أيضا وقوع الوسوسة. الصدقة، لماذا بعض العلماء أعجبني استنباطه، يقول في حديث الكسوف، والكسوف قد يكون بلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف لما وقع الكسوف فقال استغفروا وتصدقوا، فجعل الصدقة من أسباب دفع البلاء. ولا شك اتفقنا على أن الوسواس بلاء، فإذا من دفع البلاء ومن دفع الوسواس هو الصدقة وهو مرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، فهذا إذا علاج المرض، هذا نموذج أي لهذا الأمر. اليقين بالعلاج هنا مشكلة عندنا. يأتيني بعض الأخوة مبتلى بالوسواس وبعد قبل أن أبدأ معه قلت جاد ولا أضيع وقتي، فلا بد أن يكون موقن بالعلاج وبصدق العلاج وإلا ضياع الوقت. كما قلت سابقا اليقين والصدق والأخذ، وإلا يبتل يردد ويكرر ويحاول ولا يصل إلى نتيجة. قطع الاسترسال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينتهي، قطع الاسترسال الذهني والفكري وبخاصة في أمور العقائد، لا تتيح لنفسك فرصة. يا أخي عقولنا محدودة، هل نعرف الآن ما هو سر الكهرباء؟ الآن لو انطفأت ماكينة الكهرباء التي تبعد عنا قد ربما أحيانا آلاف الأميال، لقد تكون الكهرباء من الشرقية أو من القصيم مئات الكيلوات، ومع ذلك لحظة ينطفئ هنا. هل الآن اللي في الماء نلاحظ الماء نشاهده، لكن هل نحن نشاهد الكهرباء؟ الآن كل واحد منا يستخدم هذا الجوال. طيب الآن بس مجرد تضرب أرقام قد يتصل بأمريكا وقد يتصل بالصين قد يتصل، هل تعرف كيف الطريقة؟ قد لا تستطيع أحيانا وأنت تعمل هذا العمل تعرفه. فكيف نريد الروح؟ قل الروح من أمر ربي. العقل ما شاهدنا، فإذا الإيمان أن يعرف الإنسان أن عقله قاصر محدود محدود الإمكانات لا يطلب ما ليس له، ولذلك يقع الإنسان في البلاء فلا بد من قطع الاسترسال والانشغال بما ينفع، الحذر من الحذر ثم الحذر من مجالسة أهل الأهواء أو قراءة كتبهم، لأنها من أشد ما يوقع في البلاء وفي الشبه وفي الشكوك وفي الوسواس، وقد توصل إلى الكفر والعياذ بالله. العلاج البدني والنفسي، خذ بالأسباب الشرعية، اذهب إلى بعض طلاب العلم، اذهب إلى من يقرأ عليك رقيق، اذهب إلى طبيب نفسي، لأن في بعضهم قد يكون عضوي فيحتاج إلى علاج نفسي أو علاج بدني كما أشرت. ومنه أيضا المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إذا صدق الإنسان مع الله وجاهد نفسه يوفق بإذن الله. الدعاء وأثره في هذا الأمر، وقد ذكر أحد العلماء في قضية الدعاء، ولا نحتاج لهذا الباب ليطمئن قلبي، أثر الدعاء إذا صدق الإنسان والتجأ إلى الله وتضرع إليه مثل آخر يوم الجمعة آخر الليل، فهو يوفق ويسدد، وخاصة في الأماكن والأزمان والأحوال الفاضلة، فإن الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. وهؤلاء المفلسون من أشد الناس اضطرار الحقيقة، حالهم يرثى لها، فليدعو الله وليلتجي إليه وليتضرع وليبكي وليحاول، وبهذا يوفق. وأخيرا أيها الأحبة، قراءة من العلاج كتب العلماء والاستماع إلى المحاضرات والأشرطة كما قلت لكم، ومن أعظمها كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، وكذلك إغاثة اللهفان من مكايد أو مصايد الشيطان لابن القيم، فهو من أفضل ما كتب في هذا الموضوع، وكما قلت لكم في محاضرة قديمة وهي أيضا مطبوعة في موقع الإسلام اليوم للشيخ سلمان بعنوان الوسواس الخناس وغيرها، عن طريق محرك البحث يستطيع الإنسان منا يصل إلى بحوث جميلة جيدة لكثير من طلاب العلم قراءتها بإذن الله تساعده، وقد يجد علاجا لمرضه. وبهذا نصل بإذن الله، ولكن ننطلق من قاعدة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، هذا داء ومرض، علمه من علمه وجهله من جهله، فالجهل يبقي المرض والعلم يكون سببا للشفاء. نسأل الله احفظنا وإياكم ومن كل مرض وداء ومن داء الوسوسة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفع الله بعلمكم وبارك بجهودكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل من الأمارات العربية المتحدة، رمز لاسمه باسم الراحلة، يقول: أنني في أول الطريق لطلب العلم، فهل يجب علي حفظ القرآن أولا قبل البدء في طلب العلم، مع أنني لا أترك القرآن بوردي اليومي؟ هذا السؤال، أعطيكم قصة حتى إجابة. يحدثني أحد، وقد نفعنا الله بهذه القصة نفعا عظيما، حدثني أحد تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: جئت للشيخ قلت: يا شيخ عبد العزيز أنا أريد، والشيخ عبد العزيز طبعا هذا الطالب قد عده من خواص تلاميذي في أحد الأشرطة، لما عد بعض تلاميذه عد هذا الطالب منهم، يقول لي هذا، طبعا هو الآن من كبير طلاب العلم، يقول: جئت للشيخ وقلت: يا شيخ أريد أحفظ الزاد، زاد المستقنع لإمام الحجاوي وهو في فقه الحنبلي. يقول: قال لي: حفظت القرآن؟ كملت حفظ القرآن؟ قلت له: لا. قال: أفا أفا أفا تحفظ كلام العلماء قبل كلام الله جل وعلا؟ ما يليق، ما يصير. يقول: فحفظت القرآن. قلت: يا شيخ أبشرك حفظت القرآن، أريد أحفظ الزاد، يعني زاد المستقنع. قال: حفظت شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لا يا شيخ. قال: أفا أفا تحفظ كلام العلماء قبل تحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يصير. فحفظ البلوغ، هذا هو الصحيح، هذا الترتيب المنطقي، ابدأ بكلام الله جل وعلا ثم بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول البعض: أنني ما عندي قوة في الحفظ. ما دام تريد أن تكون من العلماء يوفق الله سبحانه وتعالى، لكن انظر لأسباب عدم الحفظ. لكن سأعطيكم قصة، والله نفعتني هذه القصة أيها الأخوة نفعا عظيما ولا أريد فصل. وقد ذهبت لشيخ الشيخ سيد ساداتي، ومن الشهير من يعلم القرآن، وهو موجود الآن في شاه الله وحفظه، أستاذ في جامعة الإمام، فقلت له: يا شيخ أنا أرى أنه تقدم سني ولم أحفظ، لم أكمل الحفظ أقصد. فأعطاني قصة استفدت منها، قال: أبد كأني أراك حافظا. وتذكر القصة، يقول: عندنا أيها القراء، وهو عنده القراءات العشر الشيخ، أي واحد منا تذكر له آية ممكن يأتي لك بالآية التي بعدها، لكن يأتي لك بالآية التي قبلها صعب جدا. هذا من نوادر الحفاظ. قال: في شخص أراد يحفظ القرآن في قرية قديم من القرى، ما استطاع، ضعيف الحفظ. فأصبح مضرب المثل في القرية، يقول سمع يوم من الأيام امرأة تقول ولدها قم احفظ أفسر مثل فلان، قال أصبحت مضرب مثل للنساء. يقول فبدأ يحفظ القرآن آية آية حتى حفظ القرآن وأتقنه، فأصبح لو تأتي له بالآية يأتي لك باللي قبلها والتي بعدها. فنفعني الله بهذه القصة، ما في شيء مستحيل. يقول ابن القيم لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله، هذا وقت ابن القيم. وقد كتبت في هذا مقال لا أستطيع بل أستطيع من موقع المسلم موجودة، وبينت وفصلت عدم الاستطاع، وقلت وصلت إلى قضية بدهية، ليس هناك مستحيل لشيء. الاستحالة الكونية إن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، واستحالة شرعية ما يمكن تكون صلاة المغرب 4 ركعات، ولا يمكن يجتمع رمضان والحج أبدا. يقولون إن رجلا مر على الإمام أبي حنيفة كان له هيئة، فأبو حنيفة كان قد مد رجله واحدة يعني مع طلابه، فاحترمه لما جاء ورأى هيئته فكف رجله ابن أبو حنيفة، فجلس يسمع الدرس. كان الدرس عن الصيام وعن صيام يوم عرفة في عرفة، وأنه لا يصام يوم عرفة في عرفة. فقال يا شيخ، قال نعم، قال طيب وإذا وافق يوم عرفة رمضان؟ قال آن الأوان لأبي حنيفة أن يمد رجليه ثنتين، هذا ما يستاهل، ممكن يصير رمضان في يوم عرفة؟ هذا من المستحيل الشرعي. أما ما عدا فليس بمستحيل، قد لا أستطيعه لكنك أنت تستطيعه، قد ما يستطيع فلان يستطيع فلان، قد لا نستطيع اليوم يستطيع غيره، ما فيك. مع كل أسف نحن عندنا لا أستطيع، يا ليت يكتفي بهذا، نعذر مستحيل. فحتى يحطم من يريد أن يقوم بالعمل، ليس هناك مستحيل يا أخي الكريم إلا هذه الاستحالة. هذا كلام ابن القيم، لو أن رجلا وقف أمام جبل في وقت ابن القيم وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله. نعم. هذا سائل من الجزائر رمز لاسمه باسم سمير أبو أسامة، يقول هل القائل بأن تارك جنس العمل مؤمن ناقص الإيمان وقد وافق المرجئة؟ هذه مسألة طويلة وعريضة وتكلم فيها العلماء وألفت فيها الكتب والأشرطة، وأنصح الحقيقة في كتاب جميل لشيخنا الشيخ سفر الحواري شفاه الله عن المرجئة، ويرسل الدكتوراه للشيخ سفر، واللي أعرف أنها مطبوعة، نعم، فيرجع إليها. فصل في هذا الموضوع، الصحيح أن من شروط الإيمان العمل وليس كما قال الإسلام. ونعم الذي يقول بهذا القول أنه من جنس العمل ويعني لا يلزم أنه فقط من ناقص الإيمان غير صحيح. يا أخي الصلاة من تركها فقد كفر. طبعا هم يجيبون إجابات معينة، أتصور في شبه، طبعا هم يأتون بقصة صاحب البطاقة ويأتون بشبه كثيرة جدا لسنا في مقام التفصيل فيها، أحيلكم على المورد العظم، ارجعوا إلى كلام الشيخ سفر في هذه القضية، نعم، وستجدون جوابا بإذن الله شافيا وغيره من العلماء جوابا شافيا في هذا الموضوع والإيمان وحقيقة اليوم. الإيمان اعتقاد في اللسان في الجنان، ونطق باللسان وعمل بالأركان، الذي لو يفقد واحد منهما قال العلماء لا يصح إيمانه إلا إذا حال حائل دون ذلك. كيف حال حائل؟ واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم سقط ميتا، هذا ما عمل شيء الآن. فهذا ما جاء صلاة حتى يصلي، ما جاء صيام حتى يصوم غيرها. أما أن يعيش الإنسان عمره وهو لا يعمل عمل ثم نقول ناقص الإيمان، سبحان الله، ما هو الإيمان إذن؟ هذا بلاء ومرض، نعم والله المستعان. فضيلة الشيخ، ما هو موقفنا تجاه ما يحدث لإخواننا في قرية العيص من الزلازل التي تحدث لهم بقرى المدينة المنورة، علما بأن التحليلات والتفسيرات هي تحليلات طبيعية جيولوجية لا تتحدث عن السنن الإلهية؟ باختصار مرة أخرى، أحيلكم على خطبة الشيخ صالح بن حميد اليوم في الحرم. الحقيقة خطبة والله الشيخ ما ملك نفسه حفظه الله يبكي أثناء الخطبة، وهي ستجدنا منشورة في موقع المسلم الذي ما استطاع، هي تعاد في الإذاعة وتعاد بالتلفزيون، لكن أيضا وقناة المجد، لكن في موقع المسلم تنزل غدا إن شاء الله لم تكن نزلت الليلة، وفي غيرها من المواقع فتجدونها، اسمعوها. أنصح الأخوة أن يسمعوا الحقيقة، تكلم الشيخ وأنا ما أدركت إلا جزء منها، ولكن سمعت من أدركها مؤثر جدا في كلام الشيخ، وبين هذا الأمر وقال سبحان الله عجيب من هذه الآن تهز الأراضي، تهز الأرض، ولا تهزهم ذكر الله جل وعلا، ولا يهزهم الإيمان، ولا يهزهم. سبحان الله يا أخوان، أمر عجيب جدا. ثم يأتينا تفسيرات كونية. نحن ما ننكر التفسيرات الكونية يا أخوان، لسنا ضد العلم، لكن حتى الكسوف هو تفسير كوني أيضا. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجهل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفسير كوني؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الرياح تأثر وخرج ودخل وخرج حتى ينزل المطر. فتقول عائشة، قالوا ما يدريني يا عائشة، يخشى أن يكون في عذاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. الذي رأى بعض الصور التي نشرت عن العيس وما حدث فيها تعجب. اليوم في خبر لا أدري صحيح ولا لا، يقول منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو منذ دخل الإسلام العيس إلى اليوم لأول مرة لا يؤذن فيها، لأن الناس خرجوا منها. لا أستطيع أقول من دقيقة الكلام، لكن مؤثر. فلا أيها الأخوة، وتقع الكوارث في ناسورامي وفي أمريكا، ويتبدأ تفسر تفسير طبيعي ويترك سبحان. ونخوف بالآيات، وما أقرأ سورة الإسراء، بيّن الله سبحانه وتعالى أن وما نرسل بالآيات إلا تخويفة، التخويف. لكن أين الخوف الآن؟ والله أعلم. هذا سائل يقول: أنا أب لأطفال ومتزوج، وقد ابتليت بعشق امرأة متزوجة، وأشكو من المعاصي والذنوب، وقد تعبت نفسيا، وأريد حلا ينفعني، وأرجو منكم الدعاء. نسأل الله السلامة والعافية. هذا مرض، وهذا الشيطان يلعب فيه. هو من الشيطان دكتور، لأنه معروف ذكر من كتب في مصارع العشاق وسببه معصية. نعم، ولذلك ليش جاء الأمر بغض البصر يا أخوان؟ لأن الإنسان قد يكون مرتاح مع أهله، ولكن إذا أطلق بصره، نعم، في النهاية هو قد لا يحصل على ما يريد، ولا يجوز أصلا يحصل على ما يريد إلا بطريق شرعي، ويبتى ويتأذى، وقد يموت الحقيقة وهو سهم من سهام إبليس. النظرة سهم، نظرة فابتسامة، فسلام فكلام، فموعد فلقاء. التساهل في النظر الآن عبر سواء الأنترنت ولا غيرها ولا في الشوارع، هذا بلاء الآن ابتلي به الرجال والنساء، وهذه عقوبة عاجلة لهذا الرجل. نسأل الله أن يشفيه، نسأل الله أن يرد الحق. ولكن أقول يا أخي، علاجك سهل إذا صدقت مع الله، علاجك سهل إذا صدقت مع الله وأيقنت وتبت إلى الله توبة صادقة. وهذا السؤال طبعا جاءنا عبر الأنترنت، ليس من الموجودين، لأن الإخوان من مناطق عدة يسألون. فنقول اصدق مع الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا ما خرج إلا وقد ارتاح قلبه، دله النبي صلى الله عليه وسلم على العلاج. فالعلاج سهل وميسر إذا صدق مع الله، أما إذا لم يصدق فالله المستعان. ولكن مرة أخرى نقول نسأل الله أن يشفي هذا الأخ وغير من هذه الأمراض، والأمراض هذه قاتلة ومتعبة ومنهكة ومهلكة في الدنيا والآخرة. هذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم من يتلفظ بألفاظ في حق الله عز وجل وفي حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكلمة حقيقة لا تقال فضيلة الشيخ. على كل حال، ما أستطيع أجيب إلا بعض العبارات، أولا قد تكون مجملة وبعضها صريحة. حتى الصريح ما نستطيع أن يلقى ننزل الكفر، لأن هناك موانع الأهلية. قد يكون إنسان يقول كلمة الكفر لكن لا يكفر لموانع الأهلية. الرجل الذي قال كما تعلمون لما وجد راحلته بعدها قال يخاطب الله جل وعلا: أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر. لكن قال الله سبحانه وتعالى: أخطأ من شدة الفرح. فلذلك ما نستعجل بتكفير أحد إلا بعد أولا أن نتبين أن هذه الكلمة كفر، ثم بعد ذلك ننظر هل له عذر أو ليس له عذر. إن كان له عذر يبين له، إن لم يكن له عذر فهنا. لكن من يملك هذا؟ هم العلماء، هم الراسخون في العلم. لأن حتى ما نتعجل بالتكفير كما وقع فيه كثير من الشباب، حتى وصل التساهل في موضوع التكفير أن كفر كبار علمائنا. الآن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد رحمه الله يكفرونهم في قبورهم من بعض أبنائنا. نعم، البلاء هكذا يتسلسل، يبدأ بمكفرات ثم ينتقل للحكام ثم ينتقل للعلماء، ثم قد يصل الإنسان والعياذ بالله يكفر نفسه. الحطيئة كان معروف أنه صاحب شعر وكان صعب اللسان، ثم ما ترك أحد حتى اشترى منه عمر رضي الله، سجن عمر وضعه في بئر تأديبا له، ما انتهى. اشترى منه أعراض المسلمين 3000 درهم. فلما مر أطل بالبئر ورأى وجهه قالوا: أنظر وجها قبح الله شكله. فما وجد إلا أن يسب نفسه، يسب زوجته: وتفتح فما لو رأيته حجبته باب من جهنم يفتح، يقصد أمه، ويسب زوجته: أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته. وها لكاع ما ترك أحد. بلاء إذا انفتح هذا الباب ما ينسد. فلذلك ننتبه لموضوع الكفر أو غير الكفر أو بذاءة اللسان. نسأل الله السلامة والعافية. هل يجوز الدعاء على بعض كتاب الصحف المنافقين الذين يثيرون الشبهات حول الثوابت ويريدون أن ينشروا الفاحشة بين الذين آمنوا؟ نعم يجوز الدعاء. ما الدليل؟ حديثنا اللي أخذناه في الأسبوع في الدرس الماضي مالك بن أشتر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، هذا الدرس الماضي أخذناه، فبدأ يتكلمون في أحد الصحابة من خيار الصحابة لكن ظنوا أنه منافقا، فقالوا وددنا أنه أصابه سوء، وددنا أنه هلك. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن الدعاء إنا عليه، إنما نهاهم قال هو رجل بين لهم أنه صادق الإيمان وليس كما قلتم، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله ويقيم الصلاة، فلم ينهى عن أصل الدعاء، إنما نهى عن تطبيقه على مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه رجل صالح وليس كما فهموا رضي الله تعالى عنه. فنعم إذا تيقن أن هذا من المنافقين فادعوا عليه. ولكن أنا أدلكم أيها الأخوة بدعاء، هذا أنا من ناحية الشرعية، لكن لي وجهة نظر خدتها من منهج إبراهيم عليه السلام وكلهم قدوتنا. إبراهيم عليه السلام مع كثرة ما ورد من دعاء في القرآن لم يرد أنه دعا على أحد، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، طبعا من عصى إبراهيم عصى الله يعني كفر، فإنك غفور رحيم. سبحان الله. طيب ما الحل؟ أرى دعوة جميلة جدا استفدتها من قصة الغلام، أيضا إضافة إلى يعني لفظة من قصة الغلام، اللهم اكفناه بما شئت. قد يكون أن تدعو الله أن يكفيك شر هذا الرجل بما شاء، قد تكون يشاء الله هدايته ونحن والله نتمنى أن يهتدي هؤلاء، وقد تكون بماذا؟ بإهلاكه وترتاح. ونقف عند هذا الحد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، ونعتذر عن التأخر، وهذا كما قلت آخر درس في هذا الفصل، وإن شاء الله نلتقي بعد رمضان. أشكر الأخوة القائمين على هذا المسجد من أئمتي الذين والإمام والمؤذن والقائمين عليه ومن نظم هذه الدروس وهذه اللقاءات، فبارك الله فيهم وفيكم وحفظكم وحفظهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.